سينزل عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لم يمت، بل رفعه الله إليه. وفي قول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دليل واضح لأنه لم يقتل ولم يصلب. وقول الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك أي موفيك أجرك غير منقوص. فإذا كان الأنبياء جميعهم قد عاشوا وعمروا وخدموا دعوتهم ووفيت لهم أجورهم بمقتضى ما قاموا به من دعوة، فإن أجرك يا عيسى لم ينقص، وإن أجرك موفى غير منقوص.